مدحون عشق وادي مشتاق وعما ينادي يا طه انت مرادي وانت الغالي علينا هام الشوق قلبي بيطاغم ولا بالحشر فينا يشفع عيوني على ذكرى تدمع عيوني على ذكرى تدمع ربي شفعه فينا هام الشوق دوم ببالي أبا القاسم يا غالي ذكرك دوم ببالي نسطح بالصوت العالي صلوا على نبينا هام الشوق للمدينة عيوني والهنا حزينة هام الشوق للمدينة عيوني والهنا حزينة شوقي لي طال المختار هام الزغرة نبينا لخير دين دعانا إلى الحق هدانا لخير دين دعانا ثبتنا يا مولانا على نهج نبينا هام الشوق للمدينة عيوني والهنا حزينة هام الشوق للمدينة عيوني والهنا حزينة شوقي يا طه أنت الشفيع أنت فينا ما نضيع ربي تكرمنا جميع صلي بروضة نبينا هام الشوق للمدينة عيوني والهنا حزينة هام الشوق للمدينة ربي زدنا واعطينا من محبة نبينا ربي زدنا واعطينا من محبة نبينا حب نصرة المختار فرض واجب علينا للمدينة عيوني والهنا حزينة أرواحنا ترخص فينا، أرواحنا ترخص فينا، كنت الغالي علينا. سعيد من صلى على الحبيب.